بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، الفرقة الرابعة، مادة التشريع الضريبي. كنا توقفنا في المحاضرات السابقة عند النوع الرابع من الضرائب، وهو الضريبة على الثروة العقارية، وكنا انتهينا من هذا الفصل. اليوم ندخل على الباب الثالث، وبالنسبة للباب الثاني وهو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية سنتركه للتخفيف عليكم. يبقى مباشرة ندخل على تيسيرات وضمانات تحصيل الضريبة. المشرع بقدر الإمكان بيحاول أن يقدم تيسيرات على الممول كنوع من التخفيف. أول نوع من التيسير وهو تقسيط الضريبة. كما هو معروف إنه الأصل إنه دين الضريبة واجب الأداء وتم تحصيله دفعة واحدة، ولكن نظرا لأنه الممول بيتعرض لأزمات وعثرات، فالمشرع خرج عن الأصل العام وأجاز لمصلحة الضرائب إنه توافق على تقسيط الضريبة التي على الممول كنوع من التخفيف. بالنسبة للتقسيط قد يكون في حدود عدد السنوات الضريبية، وبالتالي يتم اتباع التعليمات التالية. أول حاجة أكيد لازم يقدم الممول طلب علشان يطلب فيه التقسيط. المأمورية بتتولى بعد ذلك إخبار الممول، من خلاله بيتم في هذا الإخطار، يكون في أسبوع للمناقشة، وأثناء هذه الفترة بيقوم الممول بدراسة الطلب من حيث بيانات الإقرار الثروة، حجم التعاملات، قيمة المحجوزات، مدى انتظام الممول في السداد، مدة عقد الإيجار وهكذا. بعد ذلك التقسيط على أقساط تجاوز عدة السنوات الضريبية، يعني إما يكون عدد السنوات الضريبية من خلال أنه يقوم الممول بتقديم طلب بذلك، بيتم مراجعة الطلب، ثم بعد ذلك بيتم العرض على مراجع الشعبة ويتم الاتفاق على النقاط معينة والخلاف في نقاط معينة، وبالتالي في النهاية بيتم وضع الأمر في الصورة النهائية. بعد ذلك يتم في أول كل شهر إعداد كشف بالأقساط الشهرية، ويتم متابعة مستمرة، وفي حال تأخير أي ممول عن سداد قسط يتم إنذاره. ده كله في حالة ما إذا كان القسط على عدد السنوات الضريبية المسموح بها. لكن لو كان طلب التقسيط على عدد يتجاوز عدد السنوات الضريبية، فبالتالي بيتم مناقشة الممول، وبعد تجميع كافة البيانات عنه، إذا ما تبين للمأمورية أن ظروف الممول وحالته المادية لا تسمح بالتقسيط على عدد هذه السنوات، ورأت المأمورية مراعاة لظروف الممول التقسيط على عدد من السنوات تزيد على عدد السنوات الضريبية، فيلزم قيام المأمورية بإعداد مذكرة بذلك. طيب دي في حالة الموافقة. طيب في حالة رفض التقسيط، يتم تجميع أيضا البيانات والمناقشات وعدم الوصول إلى اتفاق مع الممول، ويتم تحرير مذكرة بذلك، ومن ثم يتم إخبار الممول بذلك، وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري على الفور. في حالة تعديل التقسيط، بمعنى أنه قد تطرأ ظروف عامة أو خاصة تحول دون التزام الممول بالسداد طبقا للاتفاق الموقع مع المأمورية، وتقديرا لتلك الظروف يكون الممول له الحق في التقدم بطلب تعديل للتقسيط، ومن ثم يتم البت فيه على وجه الصورة. أحيانا برضو ممكن يعني تخفيفا على الممول والأقساط بدل ما يكون فيها اختلاف، تقوم مصلحة الضرائب بتوحيد قرارات التقسيط أيضا بناء على طلب الممول، وعندك المثال يعني موضح في ذلك. في نقطة هامة وهي رد الضريبة المسددة بالزيادة، ما الحل فيما إذا قام الممول بدفع أكثر من مما عليه، وتبين لي المصلحة حقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب، فبالتالي عليها مباشرة على وجه السرعة برد تلك الضرائب الزيادة وتلك المبالغ خلال 45 يوما من تاريخ طلب الممول للاسترداد. يعني خلال 45 يوم مباشرة الممول يسترد ما دفعه بالزيادة. طيب لو مصلحة الضرائب لم تسدد في تلك المدة، على طول مباشرة تدفع مقابل تأخير وفقا للفائدة المعلن عنها في البنك المركزي اللي بيبقى فيها مخصومة منه 2% من تاريخ الاستحقاق. طيب في نقطة تانية هامة وهي حالة توقيع المقاص ما بين الممول ومصلحة الضرائب، بمعنى انه الممول يكون لي على مصلحة الضرائب زيادة ومصلحة الضرائب عليها ليها ضرائب على الشخص، هل ممكن تتم المقاصة؟ ومعروف ان المقاصة كما هو معلوم يعني اخذناه في القانون المدني هي انقضاء الالتزام الغرض منه تسهيل الوفاء ومنع الوفاء المزدوج، بمعنى تقابل دينين من خلاله يسقط هذين الدينين على الدائن ومن على المدين. حتى تقع المقاصة لها شروط: أن يكون الدينان بين طرفين كل منهما دائن ومدين. في الشرط الثاني الدينان واردين على نقود أو مثليات متحدة النوع. أن يكون الدينان خاليين من النزاع وصالحين للمطالبة، وبالتالي من خلال تقابل الدينين تتم عملية المقاصة بين الممول وبين مصلحة الضرائب. طيب واحد يسأل يقول هل المقاصة تعتبر من النظام العام بحيث أنه يطالب تتم بدون مطالبة ولا لا تعتبر من النظام العام؟ المقاصة لا تعتبر من النظام العام وبالتالي لا تتم من تلقاء نفسها كما يمتنع على القاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه، وإنما لابد أن يكون هناك طلب مقدم من صاحب المصلحة. أيضا المقاصة في ديون الضرائب تقع بقوة القانون وفقا لصريح النصوص المواد المذكورة، وهنا في مثال توضيح عندك من خلاله سيتضح لك الكلام السابق. طيب لو كانت ضرائب مختلفة هل ممكن تتم بينها مقاصة ولا لا؟ ما دامت إنه ذمة الممول كما يقولون واحدة، فبالتالي حتى لو اختلفت الضرائب المربوطة في نوعها ممكن تتم تجوز المقاصة بين الضرائب المختلفة، زي مثلا إيرادات المهن الحرة والنشاط التجاري والصناعي، لأنها كلها على ممول واحد. وكده يكون انتهينا من عملية المقاصة والخصم والإضافة. في نقطة هامة أخرى وهي سقوط الدين، سقوط دين الضريبة متى يسقط؟ أيضا من ضمن التيسيرات اللي حرص عليها المشرع وتفعيل لمبدأ الاقتصاد في النفقات في التحصيل، إنه لو كان هناك متأخرات ولكنها لا يمكن أن تفي بمصاريف التحصيل، يعني كانت قليلة، وبالتالي ارتأى المشرع إسقاط تلك الديون ولكن لحالات معينة وضوابط محددة. إمتى بيسقط دين الضريبة؟ إذا كان الممول توفى عن غير تركة، ده واحدة. الثانية إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه. ثالثا إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقاته، ففي هذه الحالة يجب أن تبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن 5000 جنيه. لكن كل تلك الحالات اللي ذكرناها يشترط لصحتها، لازم يصدر قرار من وزير المالية بعملية الإسقاط بناء على عرض من رئيس مصلحة الضرائب. الشرط الثاني أن يستند قرار الوزير بالإسقاط بالإسقاط استنادا إلى توافر أحد المبررات الإسقاط اللي ذكرناها آنفا. يبقى أنا سقوط دين الضريبة عندي في حاجة اسمها التقادم لو مرت 5 سنوات. طيب غير التقادم، الحالات اللي ذكرناها الآن، إذا توفى الممول عن غير تركة، ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أنهى نشاطه وكان المال قليل اللي تركه لورثته يقل عن يعني كان في حدود 5000 جنيه. كل تلك الحالات الثلاث لابد أن يصدر قرار، يعني ما بتمش تلقائيا إلا التقادم اللي بيتم تلقائيا. أما تلك الحالات الثلاث لازم يصدر قرار من وزير المالية، ولازم يستند قرار الوزير إلى إحدى الحالات السابقة اللي ذكرنا. في نقطة أخرى وهي نقطة هامة وهي ضمانات التحصيل، ودي آخر نقطة في الموضوع اللي هنذكره الآن. ضمانات تحصيل الضريبة، كما هو معلوم أن المشرع حريص جدا على حقوق الدولة الضريبية، وبالتالي أعطى للإدارة المخولة بالتحصيل مجموعة من السلطات تضمن لها تحصيل دين الضريبة. أول ضمان، دين الضريبة يعتبر من الديون الممتازة. يعني من الديون الممتازة يعني له الأولوية في التحصيل عن باقي الديون. يعني لو اجتمع الديون كثيرة يبقى دين الضريبة أولى الديون التي يتم سدادها، وبالتالي يعتبر دين الضريبة من الديون الممتازة، وذلك دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين وعليه. فامتياز الخزانة العامة يعتبر من الامتيازات المنصوص عليها صراحة في القانون. الضمانة الثانية، سلطة مصلحة الضرائب في توقيع الحجز التنفيذي دون حكم قضائي، بمعنى أن المصلحة أنها تقوم بتوقيع الحجز التنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أدائها في المواعيد القانونية، وذلك دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه. طيب إيه السند في الحجز التنفيذي هنا؟ الإقرارات المقدمة من الممول تعتبر سند لمصلحة الضرائب في توقيع الحجز التنفيذي. يبقى الضمانة الثانية لتحصيل الضريبة لمصلحة الضرائب سلطتها في توقيع الحجز التنفيذي دون حكم قضائي. ما دامت هناك إقرارات واضحة من الممول إنه لمصلحة الضرائب تلك الديون، فبالتالي من حقها أن توقع الحجز التنفيذي. أيضا لمصلحة الضرائب الحق في توقيع الحيز التحفظي إذا خافت أنه الأموال اللي تحت المدين ممكن يساء استخدامها وممكن قد لا تستطيع الحصول على أموالها، وبالتالي من حقها توقيع الحيز التحفظي. بس الحيز التحفظي له شروط. أول شرط، إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، بمعنى هنا لابد أن يتوافر عنصر الخطر. ما توافرش عنصر خطر يبقى لن يتم توقيع الحيز التحفظي. ثانيا، أن يتقدم وزير المالية بطلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب توقيع الحيز التحفظي. ثالثا، ألا يكون الممول له أموال تكفي لسداد تلك الديون التي عليه، وبالتالي يعني لا يكون هناك سند لمصلحة الضرائب في توقيع الحجز التحفظي. لو كان للممول أموال كافية يبقى لن تستطيع مصلحة الضرائب توقيع الحجز التحفظي. يبقى هذه الشروط ثلاثة، إذا لم تتوافر لن تستطيع مصلحة الضرائب توقيع الحيز التحفظي. تعتبر الأموال محجوزة بمجرد صدور أمر الحيز الصادر على العريضة، ولا يجوز التصرف إلا في حالات معينة، وهي رفع الحيز بحكم المحكمة، مضي 60 يوم من تاريخ توقيع الحيز، إيداع الممول خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد الديون التي عليه. وبكده يكون الموضوع بتاعنا، وهو التيسير وضمانات تحصيل الضريبة، نكون أنهنا، وإن شاء الله في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.